الغني مهما يكون من بنى دنيا الأمم غير الفقير وجودك دار دولة بالزمان والبنى التاريخ الأول والأخير يا كثير انت الغني مهما يكون من بنى دنيا الأمم غير الفقير وجودك دار دولة بالزمان والبنى التاريخ الأول والأخير وين بنى التاريخ الأول يا ليدي اللي